السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وأن ينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم. طيب الله أوقاتكم، ويسر الله أموركم، وشرح الله صدوركم، وأعطاكم وإيانا سؤلكم وسؤلنا في عفو وعافية. أسأل الله أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وأسأل الله أن يفتح علي وعليكم ما يكون سببا لحسن الإقبال والقبول وحسن العرض على الله يوم القيامة. ما زال حديثنا مع خواتيم كتاب الداء والدواء، ونحن على مشارف أن نختم هذا الكتاب، فما هي إلا إن شاء الله مجالس ربما لا تزيد عن 5 6 مجالس وننتهي من هذا الكتاب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا ويتقبل منا ومنكم ويقبل بنا وبكم. الحديث عن كان يتكلم ابن القيم عن المحبة، ويتكلم قد إيه إن الإنسان بقى حريص جدا، أو قد إيه ابن القيم بيبرز قد إيه احتياج الإنسان. احتياج الإنسان إن ربنا خلقه محتاج احتياج ملح للرب جل وعلا. وختم هذه الفقرة بقوله: من كل شيء إذا ضيعته عوض. كل حاجة هتفوتك لها عوض، أي حاجة، بمعنى أي حاجة. وما من الله إن ضيعته عوض. ضيعت أي حاجة من أمور الدنيا فهي دنيا، الدنيا فانية، فكده كده هيترد لك. لكن ما من الله إن ضيعته عوض، أي ضيعت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ضيعت حبك لله سبحانه وتعالى. المعنى ده مهم جدا إدراكه. بيقول: لما كانت المحبة جنسا تحته أنواع متفاوتة في القدر والوصف، كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله تعالى سبحانه وتعالى كان أغلب ما يذكر فيها في حق الله ما يختص به ويليق به من أنواعها، ولا يصلح إلا وحده، مثل العبادة والإنابة. فإن العبادة لا تصلح إلا لله وحده يا الله. وبدأ يذكر ملامح عن محبة الله سبحانه وتعالى، وذكر بقول وذكر آية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الآية سبحان الله من ألطف آيات المحبة. الإنسان بطبعه بيحب التشجيع، بيحب التحفيز ليدفع إلى العمل. يعني تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. غرست له نخلة في الجنة، هنا النبي يهيج القلب ويحفزه ويدفعه ليتشجع، عشان يتشجع ويكون عنده إيه الإقبال ده. ودي نقطة مهمة جدا إن المربي والمربية والمعلم والمعلمة والوالدين ينتبهوا ليها. لابد إن يكون في تحفيز وفي تشجيع. وسبوكه من الهلس اللي كتير بيستقي من خارج الوحي، ويقول لك لا ما تربطش الولد بالحاجات دي ومش عارف إيه والكلام ده، ويطلقوا إطلاقات في الآخر خالص. أحيانا بعض الناس بيتعامل مع مفاهيم التربية الغربية وإيجابية ومش عارف إيه والكلام ده كله، يتعامل معها تعامل الوحي، الوحي المنزل من السماء الذي لا مرية فيه، ويشوش عليه كتير جدا أمور. يعني أو واحد متربي على إن الثناء بيدمر القلب ويضيعه، فيقول لا أنا مش هأثني على حد عشان الرياء والكلام ده. وعشان أحافظ على إخلاص الوحي. يجي يتصدم لما يجي يقرأ في سير أعلام النبلاء كتاب من حوالي 14 مجلد بيتكلم فقط على يعني ثناء العلماء وأماكن العلماء وحال العلماء ومدح العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم كثير ما أثنى على أصحابه، كتب في صحيح البخاري وغيره، فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فضل الصحابة رضي الله عنهم. كتب بيها يعني ده لوحده، بس العنوان لوحده كافي جدا على أنك تفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. واحد قتل القتيل في الجهاد ياخد السلب بتاعه، ياخد الشيء اللي كان معاه. كل ده عشان يحفزهم صلى الله عليه وسلم ويشجعهم، لأن النفس نفس والبشر بشر في الآخر خالص، الحاجات دي محتاجينها. فالتحفيز المعنوي والتحفيز الحسي ده مهم جدا جدا. أبو هريرة بيسأل النبي سؤال فيثني عليه النبي، يقول: لقد علمت أنه لن يسبقني أحد قبلك لحرصك على العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يثني على سلمة بن الأكوع، يثني على أبو بكر الصديق: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. فالمعاني دي كلها تديك قد إيه موضوع الضبط، هو المسألة إمتى تثني وتثني إزاي، وتستعملك للتحفيز المعنوي ضروري جدا، التحفيز الحسي برضه. بل إحنا عندنا باب اسمه باب المؤلفة قلوبهم، باب أنت بتطلع الزكاة لواحد عشان يدخل في الإسلام. ممكن في واحد تألف قلبه للإسلام تديله فلوس، في أكتر من كده؟ تيجي بقى أنت وأنت بتربي ابنك على الصلاة في البدايات إنك تحفزه ببعض الهدايا، ده أمر عادي جدا مفهوش أي حاجة، بل أمر شرعي بامتياز. يتعمل إزاي بقى والكيفية والدرجة وكده، محتاج بقى إنك تفهم أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم وهدي النبي في التحفيز وغيره. المهم نرجع إن الإنسان بطبعه بيحب التشجيع، بيحب التحفيز، وإن ده بيدفعه للعمل. وكلما كان الحافز غالي قوي الناس تتحرك. يعني إيه اللي محركنا اتجاه كتير من الطاعة؟ الجنة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. بالمناسبة الحديث ده، في ناس كتير ما بيقبلش على الطاعة، وبيبذل من ماله ووقته وعقله وعلمه وأدواته وما أعطاه الله. السبب إنه حاجة من الاتنين، لا الجنة، أو هما يعني إيه وجهين لعملة واحدة. هو لا يعرف الجنة، وبالتالي استصغرها واسترخصها، مش عاوز أقول احتقرها لأن حاشا لمسلم أن يحتقرها، لكن هو استصغرها واسترخصها. قال لك يا عمي ده بسيطة، ده سهلة. لا، النبي يقول: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الجنة محتاجة إنك تدفع. طيب عشان تحس بتمنها لازم تقرأ عنها. فروح بقى اسمع حدثنا عن الجنة، لعلها إن شاء الله تفرق كتير معاك، وتبدأ تدرك إن خاصة إحنا في ليالي الشتاء مع الغنايم، مع الغنايم. فأنا عاوزكم تنتبهوا جدا للغنيمة. النهاردة الفجر بينه وبين العشاء خلاص هيجي عليك أوقات تقترب من 12 ساعة، يوم كامل معاك. طب ما هتعمل ايه في الليل ده؟ ولذلك مهم جدا ان المسلم الشتاء على قد ما يقدر ان كل انشغالاته تنتهي على العشاء. ليه؟ عشان يكون معاه من العشاء للفجر نوم يعني وخلوة مع الله سبحانه وتعالى. هذه الليالي ليالي مباركة ونحن في بدايتها، فلازم يكون معاك وقت وصفاء ذهن إنك تبدأ تفكر هتعمل إيه في ليالي الشتاء. فكل ما يكون الحافز غالي الثمن، غالي الثمن، الناس بتتحرك، وإن الدافع بيكون عند الإنسان أعلى ويقدر يتغلب على عوائق. يعني انت لو الدافع هتبقى الدكتورة مروة، الدكتورة بقى مروة ومستشارة حرف الدال على اليافطة والزمالة البريطانية ومش عارف ايه، فده دافع عند اهل الايه يعني، عند اهلها. يعني في ناس شايفين ان ده دافع يحركهم جامد قوي، فتلاقي الفطور بيقل والكسل بيقل والملل بيقل والجد والهمة والنشاط بتزيد. ليه؟ الحافز وان يستلم الجايزة. كان من أعظم الجوائز اللي ربنا وضعها هي جائزة محبة الله، هي دي المكافأة. لذلك ربنا صرح في القرآن أنه يحب أصنافا من عباده، وبين ليهم ليه اختصهم بالحب. أحبهم لأنهم اتصفوا بصفات يحبها الله، فكان الجزاء أن الله أحبهم. ولذلك قيمة إن الله يحب محبوبات الله في القرآن ومحبوبات الله ورسوله في السنة، يا على الجمال اللي بيتتبع الحاجات دي، لا يفعلها إلا السعيد الصفي الأهل الاصطفاء، السعداء الأصفياء، المحظوظ الموفق المهتدي. قاعد يتتبع إن الله يحب التوابين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هتلاقيه وهو بيتوضى صح، وهي بتغتسل صح. إن الله يحب المحسنين، حتى في عملها للأكل بتعمله بالإحسان، بترتب السرير بإحسان، هو بيركن العربية بإحسان، بيضع القمامة كيس القمامة بإحسان. فإن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتوكلين، قافلة المحبوبين. فتلاقيه سبحان الله عنده قائمة كده، هنيئا لمن أحبهم الله. كان في دنيا الناس شائع جدا في وقت ظهور الإسلام إن العلاقة بين الأسياد والعبيد علاقة من فيها توتر، فيها قهر، فيها استعلاء، فيها بطش من جانب السيد. يعني دايما السيد زي أمية وغيره كان دايما في ذل، في خضوع، في مهانة من جانب العبيد. وإلى الآن أصحاب السلطة وأصحاب السلطان الأصل دي العبادة، دي العلاقة اللي بينهم بين الناس. وبالتالي القلب بيمتلئ حقدا وبغضا وكراهية، فيبدأ المجتمع يكون عايش في جو يعني قاسم كده ضايع. شاء الله وهو السيد بحق، المعبود بحق، وبيده سبحانه وتعالى جميع وسائل القهر والإذلال، وهذا من حقه. شاء أن تكون العلاقة بينه وبين عباده قائمة على الحب. ياه، ضرب الله لنا مثل في الآية اللي ابن القيم انتزعها وحطها وصدرها في بداية المحبة، كلامه عن المحبة، وده إن دل يدل على ابن القيم قيم وفاهم بيعمل إيه. ربنا بيقول لنا: هب إن الناس ارتدوا عن الدين وخلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، إيه اللي هيحصل؟ شاء الله ربنا هيشاء أن يأتي بقوم آخرين غير اللي ارتدوا، بمواصفات جديدة، بمواصفات سامية تؤهلهم أن يكونوا أفضل من غيرهم. أنتوا عشان عارفين الآية فبتجاوبوا، لكن تخيلوا أن أنتوا مش عارفين الآية، أكيد هتتوقعوا صفات ضخمة جدا للناس اللي هتيجي. يعني ربنا بيقول: من يرتد منكم عن دينه، اللي هيمشي منكم فسوف يأتي الله بقوم هيجيب ناس تانية غيرهم. فأنت متوقع يا ترى وصفهم إيه؟ فهذا ما تسح وتبعد تمام بينك وبين نفسك، تقول سبحان الله، لعل هيكونوا مثلا ينفقوا، لعل يقيموا الليل، لعل. فتجد ان الايه وان القران يبدا البدايه ياه على الرقه واللطف واللطف. فسوف ياتي الله بقوم، هو الذي سياتي، اوعى تكون فاكر ان انت اللي جيت، لا، هو الذي ياتي بك. فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله اكبر، الله أكبر على جمال القرآن. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يحبهم بدء جاءت أولا، ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. عشان كده أي إنسان تجده في الخطاب بتاعه ليس هناك عزة على كافر فدعك منه. يقول لك بقى تطبيع مصالح ومفاسد، يقول لك أصل مش عارف، يسيبك منه بقى خلاص. إما يعني طهر قلبك من أن يشغلك مثله. يجاهدون في سبيل الله. يا جماعة والله الموضوع بسيطة، شوفوا الآية دي كاشفة. ربنا بيقول إيه؟ الناس اللي هيختارهم وصفهم أهو أذلة على المؤمنين. طيب اللي لسانه سليط على إخواته المؤمنين، أنا ما بسمع طرحك كده، ما بقرأ تعليقاتك، لما بقرأ اللي أنت بتكتبه على مواقع التواصل بحسك إنك عندك أذلة على المؤمنين. باين الخطاب بتاعك أذلة على المؤمنين، ولا باين تشفي وانتقاوي وروح انتقامية كده، نسأل الله العفو والعافية. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. مش بشوفك يعني عند البعداء الأشقياء، الأمة المغضوبة والأمة الضالة، مش بشوفك يعني بتتكلم بعزة كده قدامهم على الإسلام، مش بحسك كده مع عزيز. ده أحيانا بتبقى العكس تماما. يعني يجاهدون في سبيل الله، أدي الوصف. والله يا جماعة أنتوا لو عايزين تعرفوا مين على الحق ومين على باطل، عندك الروشتة، عندك المواصفات، شوف مين اللي كده. موضوع بسيط، مش محتاج انت تسأل الشيخ فلان والشيخ علان قدامك، اسأل نفسك، عرض قلبك للوحي ودع الوحي يجيبك عن كل الأسئلة التي تعتلج في صدرك. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. مش هممهم اللي يلوم يلوم، واللي يكتب يكتب على مواقع التواصل، واللي دنه يقطع فيهم يقطع، واللي يسلقهم سلقوكم بألسنة حداد، ولا مهتم بيه. ليه؟ ذلك فضل، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا كان فضل الله لم يصدك فماذا علي؟ هعمل لك إيه طيب؟ ما لم يختارك، لم يعطيك. وإحنا هنلوم الناس بقى على فضل الله يا جماعة. واحد كان بيقول لأحد الفضلاء، أنا ما بحبش أسمع لأي حد لم يعتقل ولم يؤذى بالسجن في ذات الله، عشان كده ما بحبش أسمع لحضرتك. شوفوا طريقة التفكير. فكان من أجمل ما سمعت من الردود، قال كلمة شافية، كلمة لإنسان يعرف ربه. فقال له يا أخي وهل نلام على العافية؟ يعني أنت بتلومني على عافية الله؟ يعني أنا مش فاهمك. يعني أن الله عفى عن إنسان في أمر، ثم يا أخي هل تعلم بلاياتي؟ شو ممكن يكون ده مبتلى بزوجة لا تنجب، أو مبتلى بزوجة تقعد. ابتلاء يعني مش حاجة وحشة، ابتلاء يعني اختبار، كل واحد عنده اختباره. ممكن يكون امتحانه في ولد عاق، في بنت مبتلى في عرضها، ممكن يكون مبتلى بقلة ذات. أنت لا تعرف بلاءات الله. سبحان الله، من الآيات الجميلة وكل آيات القرآن كذلك، قد خلقنا الإنسان في كبد. كل إنسان عنده كبد، صورة البلد بتقول لنا إن كلنا عندنا مشقة، فبتقول لك انت كده كده هتاخد المشقه، بس خدها ايه، خلي كبدك بقى في طريق الاخره، انك انت عندك نصيب من النصب من التعب هتاخده في الدنيا، فاظبطه اخره بقى. فنسال الله العفو والعافيه. الشاهد يعني ان اللي فيهم المواصفات ديت، اللي هم اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين، اللي بيجاهدون والناس بتلومهم، هم لسان حالهم يا جماعة هل أنتم تلامون بيتلموني على فضل الله؟ ذلك فضل الله. أنتم بتلوموا الناس على إيه؟ على فضل الله إن هو ذليل على المؤمن عزيز على الكافر. وسبحان الله يا جماعة، تأملوا خطابات من يجاهد في سبيل الله، ستجد دايما خطابهم في عزة على الكافرين، وفيه عفة لسان على المؤمنين. مش قاعد يقول ربنا ينتقم منكم يا اللي مش بتساعدونا، ربنا يشلكم، ربنا يقضي. سبحان الله، ليه؟ أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وأي واحد منا بيقول أنا عاجز عن ما أقدمه، هم يرضون منك بالدعاء، هم يرضون منك بالدعاء. وأظنك لا تعجز عن هذا، فكن محاسبا لنفسك، أنت بتدعي قد إيه؟ فالله المستعان، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ختام الآية دي من أوسع الختامات رحمة، لأن ربنا ختم الآية إليه والله واسع، يعني العطاء ده ممكن يسعك وممكن يسعك، ممكن يوصلك لو أنت في أبعد البلاد في العالم. إيه ده؟ ده دي منازل ناس معينة؟ لا لا لا، الواسع بيقول لك ممكن يسعك، ممكن يسعك، ودول مش ناس محددة، لا، الواسع بيقول لك كن عبد للواسع وهيعطيك. أهم حاجة يكون عليم بحالك، أنك صادق في ذلك. واسع عليم، واسع عليم. فشوفوا أول الصفات ومقدمة الصفات التي يريدها الله في الأمة المسلمة هي إيه؟ التي لو شاء أوجدها، يعني أن يحبهم ويحبونها. إن ربنا بيحدثنا عن الحب يا جماعة، ربنا بيحدثنا عن الحب، الحب المتبادل، حب المتبادل بين العبد وربه. دي الرابطة القوية، أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله، رابطة القوة والعاطفة دي ربنا سبحانه وتعالى يذكرها. آه والله، ولذلك تجد في القرآن لما تيجوا تتبعوا كده الآيات من حب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين أتى بهم، تلاقي إن الحساب مختلف تماما. الحساب ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عنهم، بيحاسبهم بطريقة مختلفة ويتكلم عنهم بطريقة مختلفة. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، يعني نصب ظمأ، ظمأ عطشان، ربنا يقول لا يصيبهم ظمأ. طيب هم عملوا ظمأ، يعني في واحد كده قام قال يعني مثلا انا اقوم اصلي اقوم انفق، فده عمل صالح. العمل ده انا عمل، انا عملته بنفسي، لكن هل الظمأ عمل؟ فاهمين السؤال؟ هل الظمأ كان عمل؟ طيب امال هو ايه؟ هو مش عمل، هو ايه؟ بما ان الظمأ مش عمل، هو ايه؟ هو شعور، ايه كمان؟ دافع، احتياج، احساس، فعل. الظمأ ابن القيم ليه تعبير جميل هيجي معانا ان شاء الله، ان الظمأ متولد، شيء متولد من الطاعة، شيء بيتولد من طاعتك، يعني انت وانت بتطيع طشت. لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، تعب، هو بيقيم الليل فتعب ظهره وجعه، ولا مخمصة، مجاعة، قاعد في مفيش أكل، طالما الطريق ده في سبيل الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، هو ماشي في الشارع ليه سمت كده مختلف، هي ماشية بزيها، هذا موطن يغيظ الكفار، بيضايقهم. ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، يتكتب لك، يتكتب لك. يا أحوزكم تتتبعوا في القرآن الآيات اللي بتقول لنا إن ربنا سبحانه وتعالى يدون في القرآن هذه المعاني، حاجات بسيطة خالص تجد إن القرآن يدونها. تعرف إن مفيش حاجة يعني هتزول عنك أبدا وهتضيع عليك لما إنك تتتبع القرآن، تقول طيب إيه إن القرآن، إن ربنا سبحانه وتعالى ما ترك حتى دي ما تركهاش. تبدأ بقى تقول اللهم لك الحمد إن ده ربي، إن حتى الحاجة البسيطة دي لم يتركها، الشعور ده لم يتركه، إن ربنا سبحانه وتعالى يحكي قصة مثلا سيدنا موسى تولى إلى الظل، حتى التولي إلى الظل ربنا بيسطره. طريقة المشية ربنا يسطرها. ليه؟ كأن القرآن يربيك إذا أحبك الله أحب منك كل شيء، سواء فعلته أو تولد منك، أو تولد منك. عشان كده تولد منك وأنت بتقرأ دمعة، الدمعة دي تحجب بيها من النار، عينان لا تمسهما النار، عين بكت، الدموع دي قطرة عرق في ذات الله لها عند الله محمل. وانت ماشي اغبرت قدمك في سبيل الله تولدت منك، خلاص. عشان كده يا بخت الامهات ويا بخت الاباء، الامهات اللي قاعدة تتولد منها اشياء وهي في المطبخ وهي بتربي الولد، وهي التولد ده حاجات تتبعه مواطن الاشياء التي تتولد من الإنسان في الطاعة، ولها عند الله شيء كبير زي خلوفها من الصائم. ما ده برضو من ما يتولد، يعني ريحتك، تغير ريحتك عند الله أطيب من ريح المسك. شوف أنت بتروح عند عبد الصمد ولا العربية للعود ولا مش عارف إيه والماجد وبتاع، الناس دي كلها العطور اللي أنت بتشمها دي حاجة تانية خالص. كنت لسه يعني تيجي كده تتبع، فعشان كده أما تيجي تتتبع الحاجات دي هتلاقي حاجة جميلة أوي. لما تيجي لك الفكرة دي، فكرة التولد بتاعة الطاعة دي، لا أنا مش عاوز أقول لك ربنا بيحاسبك، هيحاسبك، بيحب قيام الليل. لا أنا مش بقول لك بيحب قيام الليل، ده هيحب ما يتولد منك من قيام الليل. يا رب أكون عارف أوصل الفكرة. هذا المعنى محتاجين نبرزه، الأشياء التي تتولد من العقل وأنت في طريق ربنا. طيب ده إن دل على شيء يدل على إيه؟ هذا الأمر إن دل على شيء يدل على إيه؟ يدل على أن الله يحب عباده المؤمنين، لأن ده لا يكون أبدا أبدا إلا بسبب الحب. واخدين بالكم؟ لأنك أنت مستحيل تصل لهذه المعاني وتحس بيها إلا وتقول إيه؟ لا والله أنا أقسم بالله، أقسم بالله إن هذا رب يحبني. لا أنا كده فعلا ربنا بيحبني، لأن مستحيل إن يكون ده فعله جل شأنه، وانا لسه بقى بحاول اكتشف يا ترى ربنا سبحانه وتعالى بيحبني ولا لا. لذلك الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرجل من امتي يقوم من الليل، واحد اي يقوم من الليل. شوف الحديث يقول ايه، النبي صلى الله عليه وسلم يعالج نفسه الى الطهور. يعني ايه يعالج نفسه الى الطهور؟ يعالج نفسه يعني قاعد عمال يتاوب ويتمطع ويشد البطانية وبتاع ويعد الظهر ويسترخ ويجي يمين ويشمال، يعالج نفسه. وعليه عقد النوم، فإذا وضأ يده انحلت عقده، وإذا وضأ وجهه انحلت عقده، وإذا مسح رأسه انحلت عقده، وإذا وضأ رجليه انحلت. فيقول الله، شوف الحب، يقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي. يا على كلمة انظروا إلى عبدي، وده برضو من الأبحاث الجميلة اللي بتتبعوها، أن الله يأمر ويطلب من الملائكة أشياء تخص المحبين من عباده. يقول لهم شوفوا عبادي بيعملوا إيه، ماذا يسألونني. الأحاديث بقى ديت إن كلام الله مع الملائكة عنك. روحوا تتبعوا البحث ده، الجماعة بقى اللي بيدنوهم إيه؟ بيدوروا على أبحاث ماجستير ودكتوراه في الكليات، لعل ده من الأبحاث الطريفة الجميلة المليئة هدوء إن شاء الله تربوي وإيماني. فيقول الله للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي، انظروا إلى عبدي هذا، عبدي ده. شوف سبحان الله، انت بتبقى مهموم وانت متضايق وقايم من قايم تقيم الليل عشان انت ايه عندك هم، وقاعد تنادي وتعيط وحاسس ان انت منسي. واذا الملائكة، واذا انت حديث السماء، واذا انت حديث السماء، انظروا الى عبدي، انظروا الى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. ماذا يا الله، لازم تحب ربك يا جماعة. والله العظيم مسكين اللي ما يعرفش ربنا، لأنه مش عارف يحب، فاقد بقدر جهلك به، بقدر فقدك للذة حبه، بيفوتك كتير. عشان كده الحب المتبادل ده متعة متعة. فإن ربنا يعلم إن هذه العاطفة هي اللي هتقود المسلم في كل حاجة بقى بعد كده. ولذلك تخيلوا إن ودايما تسمعوا القرآن وأنتوا بتعيشوا معاه بأذن العربي الأول. العربي الأول لما سمع القرآن هو ظهره مازال يلتهب بصياط الأسياد، صح؟ يعني مازال عمار وبلال وابن مسعود وناس كتير حاسين بإيه، بمشقة الأسياد، مازال جراحاتهم بتنزف من أثر التعذيب، مشاعرهم مازالت مجروحة بطعنات من خناجر السب والشتم والإهانة اللي كانت بتجيلهم من الأسياد. تخيلوا وهما بالنفسية دي، وهما بالنفسية دي يسمعوا الرب الملك المعبود الذي له ما في السماوات والأرض يتودد إليهم، يقول لهم يحبهم، وينتظر منهم إن هم يبادلوه هذا الحب. عشان كده كان لسان حالهم: والذين آمنوا أشد حبا لله، أشد حبا لله. كان ابن القيم ليه كلام ساحر في المحبة في مدارك السالكين: من أمتع ما أنت قارئ. فبيقول إن المحبة هي المنزلة، هي المنزلة التي تنافس فيها المتنافسون، يا الله على الجمال، وعليها تفانى المحبون. شوفوا تفانى، يعني ايه بقى تفانى؟ يعني ايه تفانى؟ يعني جاب اخره جميل. عشان كده تجد العلماء لما يتكلموا في المعاني ديت بيحاولوا قدر الامكان ان هم يعني يوصلوا لك الفكره دي من خلال مواقف الصحابه. بلال رضي الله عنه اللي خلاه يستمتع ويجعل العذاب عذوبة، اللي خلاه يوصل كده حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا، وما خالفوا في مذهب الحب شرعنا. يا سلام، لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا. لو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه، اللي رأوه اللي أهل المحبة دول، لما وليت عنا لغيرنا. ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا. هتعذر بلال، هتعذر كل واحد قاتل في سبيل الله ومات في سبيل الله. لو ذقت من طعم المحبة ذرة لو انت دق بس ما انت انت مش فاهم اللي بيحصل، من حقك انت معذور. ليه؟ معذور والله، لك ما ذقت. لو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا لأجلنا أو بحبنا. ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. ده انت كده انت مش مع المشهد خالص. الخلاصة انك مهم جدا تدرك ان موضوع الحب ده ده اشرف من اشرف العبادات التي تفانى فيها المحبون، وبروح نسيمها تروح العابدون. بعد كده واحد يقول لك يا على نسيم الصباح، بروح النسيم، عارفين كده الهواء بتاع اللي فيه لسعة البرد ديت، اللي هو ايه، عارفة من الدنيا تبقى مش برد قوي بس فيها معنى كده، تبقى ماشي على بلاط الحرم المدني الصبح رايح تصلي الفجر فتاخد لك لسعاية كده خفيفة. وبروح نسيمها تروح العابدون، انت كده كساك الله انعاش. فيقوت القلوب، القلب ده بياكل ايه؟ هو بياكل الحب، بياكل الحب. الحصان ليه اكل معين، الفراخ ليها اكل معين، الحوت ليه اكل معين، الانسان ليه اكل معين، القلب ليه اكل، بياكل ايه؟ بياكل بياكل الحب، المحبة. هي قوت القلوب وغذاء الارواح، وغذاء الارواح وقرة العيون. يعني ايه قرة العيون؟ يقول لك ربنا يجعلها قرة عين لك. يعني ايه قرة عين؟ انت داخل تشتري حاجة من محل، نازل ده راح تجيب بخور، راح تجيب تمر، راح تجيب شوكولاتة، راح تجيب أي حاجة. فلما دخلت المول بصيت كده لقيت إيه؟ 40 نوع بخور. راح تجيب تيشيرت 40 براند تيشيرتات، وده أخضر وده أحمر وده أزرق وده كحلي وده رصاصي وده إيه اللي يحصل؟ دماغ عينك بتايه حيران، هتبص هنا وبص هنا وبص هنا وبص هنا. مرة واحد كده الله على التيشيرت الكحلي ده، فعينك استقرت على واحد منهم، فحصل قرار للعين خلاص، وجعلت قرة عيني في الصلاة. يعني أنا عاوز أدور على راحة، أجيبها فين؟ يا ترى راحة بالي فين؟ سكنتي فين؟ هدوئي فين؟ جعلت قرة عيني. أنا بقى ما هي هي اللي بتجيبني، هي اللي بتجيبني. إن شاء الله بمناسبة الصلاة برنامج الحسنى إن شاء الله المرحلة الأولى منه تنتهي قبيل رجب، وبعدها إن شاء الله هتكون في مبادرة عن الصلاة لعل الله ينفعنا بها، تكون استعداد في رمضان. فجعلت قرة عين، يا على الكلام، قرة عين متعة. ففكرة ابن القيم بيقول لك إيه؟ قرة العيون. يعني إيه قرة العيون؟ إن عينك تستقر خلاص. القرار، الحيرة اللي كانت موجودة دي يحصل استقرار للعين خلاص. المعنى ما عادش بقى بتحب بقى موبايلات وتحب لبس وتحب سكن، ده بحب الحب العادي، بس عيني ما استقرت إلا في حب الله سبحانه وتعالى ومحبة الله. وهي الحياة التي من حرمها فهو في جملة الأموات، ميت قبر متحرك ميت، وهو الفوز الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، الدنيا ظلمة، وهو الشفاء الذي من عدم حلت بقلبه جميع الأسقام. يا الله، جميع الأسقام. وده يديك ملمح إن إحنا محتاجين يبقى في سلسلة على أعمال القلوب. تتكلم عن المحبة 15 محاضرات، تتكلم على الرجاء 20 محاضرة، تتكلم على الخوف، تعيش بقى تاخد سلسلة كده أعمال القلوب دي وتستمتع بيها. هو الفوز الذي من فقده فهو بحار الظلمات، هو الشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام. خلاص راح. واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه والله كله هموم وآلام. لذة، واحد يقول لك ايه، بص احلى لذة لذة قضاء الوتر، احلى لذة لذة الاكل، احلى لذة لذة العطور، احلى لذة لذة الايه السفر، احلى لذة. لا لا، ما استطعت ان تنطق بتلك الحروف الا لانك فقدت اللذة الاعمق، اللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله مش بعضه، كله هموم وآلام. يا الله، عشان كده ليه كلمة ماتعة بيقول: إذا غرست شجرة المحبة في القلب وسقيت بماء الإخلاص ومتابعة الحبيب أثمرت أنواع الثمار وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، أصلها ثابت وفرعها في السماء متصل بسدرة المنتهى. يا الله، لا يزال سعي المحب صاعدا إلى حبيبه، لا يحجبه دونه شيء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شفت مقطع كده اللي أم ست عادية هكذا يظهر حالها الظاهر، ولكن هي ليست عادية في كلامها وحالها الباطن. وسبحان الله، دايما الناس اللي غير عاديين تلاقيهم عاديين ظاهرا، دايما الناس الغير عاديين هتلاقيهم عاديين ظاهرا. عشان كده لا تعادي العادي، لا تعادي العادي، دعك من المظاهر. فبتقول ايه بقى؟ بتقول: انا فقدت 6 من اولادي وعيلتي وبيتي هدوه وكل بتاع كل ده، طالما من عند حبيبي انا راضيه، انا راضيه طالما من عند حبيبي. ده الخلاصه. هو بيجي لي منه ايه؟ هو انا اعرف عنه ايه؟ لا اعرف عنه الا انه يحبني، ولم يأتي مني منه إلا كل خير. تعال بقى مع الضد الناحية التانية، في واحدة بس يعني لو الدنيا يعني الرزق قل مثلا 1000 جنيه، ما الدنيا بتتلخبط خالص. ليه؟ ما نعرفوش. لو عرفوه ما سخطوا عن أقداره، لو عرفوه ما، لكن ما أنت معذور في سلوكك عندنا. ليه؟ زي ما قلت لك من شوية، لو ذقت من طعم المحبة ذرة، أنت لو ذقت كنت هتفهم، لو ذقت كنت هتفهم. فعشان كده من الأحاديث 3 من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني في حلاوة في اللسان، في متعة، متعة حلاوة، حس بالحلاوة. يا جماعة حياتك حلوة، قلبك مليان حلاوة، كلامك مليان حلاوة، عقلك مليان حلاوة، طريقة تفكيرك مليانة حلاوة، هدوءك حلاوة، حركتك حلاوة، سكونك في حلاوة، كل حاجة في حلاوة، حلاوة الإيمان. وجد بهن حلاوة الإيمان، بهن دي مهمة أوي، وجد دي مهمة، وجد هتجد والله، والله لتجد. وبهن بأسباب حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يبقى الله أحب وكلامه أحب وقدره أحب، والرسول صلى الله عليه وسلم أحب وكلامه وفعله أحب، أحب إليه مما سواهما. أن يكون الله ورسوله أحب، ده هتجد حلاوة الإيمان. واحد يقول لك أنا مش حاسسها قوي، صح. ليه؟ لأن ما النبي صلى الله عليه وسلم إدانا الأشعة بتاعتك، النبي صلى الله عليه وسلم إدانا الأشعة بتاعتك، قال لو هو كان أنا، لو كان الله وأنا أحب كان هيجد، سواء ما وجدش. ليه؟ عشان دي مش موجودة عالية. فكلما فقدت حلاوة في قلبك وعقلك وهدوءك وروحك، ما تقولش بقى، ما انت عارف الروشتة فين؟ على حب الله والرسول مش اعلى من حب ما سواه عنك. النبي مش بيلغي حب ما سواه، لا، بس يقول لك الحب الغالب والحب المغلوب مين؟ الله اكبر. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. يا سلام على الكلام والمتعه، لا يحبه الا لله. انا بحب الاخ ده لله، وبحب حتى لو ما شفتش اعماله. هو مسلم، المسلم ربنا اختاره. انا بحبه لان الله اختار الراجل ده مسلم. انا بحبه، انا معرفه هو ما يعرفنيش. انا سمعت له قبل كده لقاءات، انا بحبه وهو ما يعرفنيش، لكن انا ما احببته الا لله سبحانه وتعالى. ان يحب المرء لا يحبه الا لله. انا بحب اللي بيقاوم او الام المغضوبه عليه. ليه؟ لله والله، انا ما اعرفوش ولا هو يعرفني. ان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود الى الكفر بعد اذ انقذه الله منه، كما يكره ان يلقى في النار. يا سلام، اوعى تكون فاكر، اوعى تكوني فاكره ان انت سبت الكفر بمزاجك. انا انقذك الله منه بعد اذ انقذه الله منه. انت ربنا انقذك من الكفر. والله يا جماعه الخير، انه ممكن تمسي كافر النهارده المغرب، خلاص فلانة كفر. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، قال يصبح الرجل مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا. والله انا سايبه امبارح مسلم، الواد بصلي الفجر برن عليه الولد كفر. سبحان الله. فاوعى تكون فاكر ان دي شطاره منك، دماغك بقى الجباره دي بقى، وانت بتعرف تحسبها اصلا طول الليل براجع وبثبت قراني. فانا لا لا لا لا، مش بتاعتك، مش انت واخدها. بعد اذ انقذه الله، ولذلك مهم انك تتوسل الى الله في الدعاء بمثل هذا. تقول يا من انقذتني من الكفر وتنقذني من الكفر، انقذني من المعصيه التي دبت الي. يا رب انت انقذتني من كذا، وانقذتني من الزنا، وانقذتني من القتل والمال الحرام. ايه ده يا شيخ، انا مش ما الحمد لله يا شيخ، انا عفيفه جدا، انا ملتزمه، وعمري اصلا ما بصيت على منظر وحش. والله انت من ربنا نقذت من الزنا. سيدنا ابراهيم يقول واجنبني وبني ان نعبد الاصنام. ده هو اللي بني، يعني هو اللي رافع القواعد، هو يعني امام التوحيد. خايف على ان يعبد الاصنام بس، مش ان يقصر في الاخلاص وان يشوش عليه النيه، لا لا، هو خايف ان يعبد الاصنام، وبيطلب من ربنا كده. ده دليل على ايه؟ لولا ان ثبتناك، لولا ان ثبتناك على العافيه، لولا ان ثبتناك على العفه، لولا ان ثبتناك انك تاكلي مال حلال، لولا ان ثبتناك انك تغضي بصرك، لولا ان ثبتناك انك تبعدي عن ارتكاب الفواحش. لولا ان ثبتناك، اوعى تكون فاكر ان هي بشطارتك. لا والله ما شطارتك. اليوم اللي هتعرف فيه ان هي بشطارتك، انا بقول لك سنن الله في تربية الخلق، انك موعود ان في حاجة هتحصل لك يكلك الله الى نفسه، وتدوق ان الثبات منه مش منك. ده سنة في تربية الله سبحانه وتعالى لعباده. اول ما تحس ان انت بقى البطل، بس خلاص اتحط لك يا نجم حاجة في قدرك، في اختباراتك هتتحط في موقف. عاد بقى يقول لك ايه، انت هتقلع بقى فعلا، بس هتقلع ثوب الايه؟ ثوب التقوى اللي انت كنت فاكر نفسك ايه؟ تقي. خلاص خلعت هذا الثوب. ليه؟ حتى يعريك الله فترى نفسك في المراية وتعرف هذه سوءتك لولا ان الله سترها. هو ده حالك المستور، مش ده حالك الأساسي. لا لا لا، أنت العبد المستور. عشان كده سيبقى أجل نعم الله عليك. الجماعة اللي بيدعي إنه يسألوا عملت إيه السنة دي، أكبر إنجاز حققته، أكبر إنجاز إن ربي سترني، أكبر إنجاز إن ربنا سترني. آه والله، كده دي من ضمن النعم، قليل من يشكر، قليل من يرزق شكر النعمة. نعمة الستر دي يا جماعة نعمة، كلما شكرت كلما ازددت. كل عما هتشكر ربنا في نعمة الستر، كل عما هتاخد ستارة جديدة وتاخد حجج جديدة فيسترك الله سبحانه وتعالى. ومن الستر الخفي أن يسترك عن عيون الحساد، إن في نعم عندك لو علمها الناس لانشغلت أعينهم وألسنتهم بحسدك. فكان من ضمن الستر الجميل أن يستر جمالك، وأن يستر جمال فعالك، وأن يستر أجمل ما فيك عن من يؤذيك. واخدين بالكم المعاني دي مهمة قوي، إنكم تدركوا الستر ده مش مجرد إنه يستر معصيتك بس، لا، وقد يسترك عن نفسك. وده نوع من أنواع الستور الخفية، أن يسترك ألا ترى نفسك. فواحد يقول لك ما شاء الله عليك، وانت وانت وانت، ما انت مستور مش شايف. تقول انا يا عم الله يهديني، ومش بتقولها تواضع، انت فعلا بتقولها انا لا ارى، انا لم ارى. فاستشعار حلاوة الايمان دي مهمة قوي قوي، وبالتالي تحبه صح. وما تقرب الي عبدي بشيء احب، ممكن الحب ده هتلاقيه معانا وبتاع، اذا احب الله عبدا دعا جبريل اني احب فلان فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء ان الله يحب فلان فاحبوه. هو انا هقول لكم سطر ونص، سطر ونص، شوفوا كمية الحب فيه فين. اذا احب الله عبدا، ادي مرة، دعا جبريل فقال، شوف جبريل بيستدعى عشان مهم خاصة بيك، شوف استدعاء جبريل من الرب سبحانه وتعالى عشان الكلام عنك، إني أحب فلان، أدي تاني مرة على الحب، فأحبه تالت مرة فيحبه، أدي الرابعة جبريل، ثم ينادي في السماء. ده الموضوع يبقى ده أنت حديث السماء، أنت حديث السماء، إن الله يحب فلان. شوف بقى عده بقى، أنا ما عدتش بعد، إن الله يحب فلان، واسمك يا عم واسمك. عايز تخيل كده بقى، إن الله يحب سهى ويحب منى ويحب خديجة، إيه ده بقى، إيه ده، إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا الله، شوف الحب علينا والله. حتى حبك لأخوك مش بتاع، مش جاي من كده، لا، الله الذي يحب هو الذي حبب، ولكن الله ألف، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن، سيجعل لهم الرحمن ود. يا الله على الجمال. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الدعاء الجميل، يدعي دعاء في غاية الروعة، وهو بيطلب من الله سبحانه وتعالى طلب حب المساكين. النبي صلى الله عليه وسلم يريد، يقول أسألك حبك. خلاص، ده أنت عاوز إيه؟ عاوز إيه يا رسول؟ أنا عاوز حبك يا رب. ما سؤالك لي؟ أنا عاوز أحبك. أسألك حبك وحب من يحبك. أنا برضو وعاوز أحب مين؟ عاوز أحب اللي بيحبك. أنا يا رب أنا مش عاوز أحب، حتى علاقاتي بالناس تكون سببها حبك. طيب ده الناس، طب والأشياء، العمل برضه، وحب عمل يقرب الى حبك. انا احب الهندسه، احب الاتصالات، احب البيطري، احب التجاره، احب الطب، احب الهندسه، احب الرسم، احب، انا عاوز يا رب اللي احبه احب عمل يقرب الى حبك. الدعاء ده مهم جدا، لانه بيرسم الخطه بتاعتك، الخطه، خطة لإيه؟ بتاعت خدمة اللي لينا كلها. فنعرف بقى، الواحد لما بيقرأ الكلام ده يبدأ يعرف مشهدين. مشهد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد، ومشهد في سورة التوبة. المشهد اللي في سورة التوبة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ثمن محبوبات البشرية. أنت بتحب مين؟ بتحب أبوك، آباؤكم، أبويا وأمي وبحبهم جدا، أو بتحب الأبناء، عيالي وبتاع الكلام ده كله، بتحب إخواتك وعيلتك، الإخوان، وبعدين أزواج. سبحان الله، بتحب زوج، طيب، وعشيرتكم، عيلتك بقى وعيال وبتاع، وأموال اقترفتموها. الاقتراف ده بيجي بصعوبة، صح؟ الاقتراف فيه صعوبة، فأموال جات لك بصعوبة، وتجارة خايف تخسر، فأنت حريص جدا وعينك عليها لا تخسر، فمركز أكتر، وتجارة تخشون كسبها، ومساكن ترضونها. أنت عارف طبعا السكن من اللي إحنا كنا سكن قبل ما نسافر بقى التجمع وكده، كان هي سكن البلد ده الطبيعي البسيط ده اللي في مركز مش عارف كوم ايه، ده مسكن، لكن بتاع الكومباوند ده مسكن ترضونها. خلاص، لو ده احب اليكم، واحد من الله، اثنين ورسوله، ثلاثه وجهاد في سبيله، فتربصوا. ده انت ليلتك ليله بقى، استناني حتى ياتي الله بامره. طب واللي يقع ان الثمان محبوبات ديت بعضها احب، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق ده، فسقت التمرة عن قشرتها، يعني خرجت التمرة، الرطب ده عم بيطلع بره، طلع فسقت التمرة، فده خروج عن المحبة. خلاص انت خرجت بره الحب، احنا مالنا ومالك انت؟ انت راجل عندك اهم حاجة عربيتك، اهم حاجة سكنك، عندها ده احب اليك، احب اليك من نداء حي على الصلاة، الصلاة خير من النوم. ايه اللي احب؟ اه نام يا عم نام. فاحب، واخد بالكم، احب ده انت، ده انت بتتكلم عن المجاهدين، فما بالك بالجهاد؟ فين يا عم الحب؟ انت عامل تشويش جامد قوي. عشان كده من الايات التي تشعر كانها كسوه لك ملئت سكينه، الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اه والله، الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ اه طبعا تطمئن القلوب. عرفتوا بقى ليه والذين امنوا اشد حبا لله؟ أشد حبا لله. فربنا يجعلنا وإياكم من المحبين لله سبحانه وتعالى، ومن الذين يطمئنهم الله بذكره، والذين يستمتعون بتتبع محبوبات الله، وأنهم لا يحبون إلا ما أحب الله من البشر ومن العمل، ولا يطلبون شيء لا يحبه الله. فنسأل الله أن نحبه، أن يرزقنا حبه وحب من يحب، وحب عمل يقربنا إلى حبه. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء، وأن يمتعنا وإياكم متاعا حسنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.